إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا أيها الأحبة إلى الكلام عن عروض التجارة، ولكن الآن عروض التجارة سنتكلم عنها في مسألة واحدة فقط، لأنه سيعود يتكلم عنها في سطرين في آخر الفصل هذا، لكن أريد أن أتكلم عنها بما أنه يتكلم عن الذهب والفضة. الآن أيها الأحبة، عرفنا أن نصاب الذهب 20 دينارا، ما يساوي 85 غرام ذهب، ونصاب الفضة عندنا كم؟ عندنا 200 درهم، ما يساوي 595 غرام من الفضة. إنسان عنده مختلط ذهب مع فضة، ما يوجد عنده ذهب فقط أو فضة فقط، مختلط المال عنده ذهب وفضة، كيف يعرف النصاب؟ قلنا يضمهما بالأجزاء مع بعضهم البعض بحساب أن كل دينار يساوي 10 دراهم، ينظر هل بلغت سواء بالذهب أو في الفضة، هل بلغت عليه زكاة؟ لم تبلغ النصاب لا يوجد عليه زكاة. الآن هناك شيء آخر، عندما نأتي لحساب الزكاة يضم إلى الذهب والفضة، وهي عروض التجارة. عروض التجارة، عروض التجارة كما سيأتي في آخر الفصل أيها الأحبة، هو كل ما عرضته للبيع والشراء حتى تجني منه الربح، هذا معنى عروض التجارة. أي شيء تعرضه للبيع والشراء، ليس للإجارة، كل ما تعرضه للبيع والشراء حتى تجني منه الربح يسمى عروض تجارة. فالإنسان إذا كان عنده كذلك عروض تجارة، فإننا في نهاية الحول عندما ننظر في الذهب والفضة الذي عندنا نضم إليه كذلك قيمة عروض التجارة، وليس عين عروض التجارة، نحسبها معها. فإنسان عنده عروض تجارة، الآن 85 غرام من الذهب، كم قيمة الغرام الآن في السوق نقول في الجملة؟ من عنده معرفة؟ نعم؟ وأنا ذكرت قضية مهمة، عندما نحسب أيها الأحبة الغرامات في الذهب، نحن نحسب على معيار كم؟ 24. على محساب على معيار 24 الذهب الخالص. يعني عندما أقول 85 غرام ذهب، عندما تنزل إلى محل بيع الذهب تقول له 85 غرام ذهب، يأتي مثلا يزل لك قطعة ذهبية تقول له بعيار 24، لأن هذا هو الذهب الخالص. أما ما دون ذلك لا، ذهب مغشوش، معه شيء غير الذهب، معه شيء غير الذهب. لذلك يعني حساب الذهب على عيار 21 أو حساب 18 يختلف عن 24. هم طبعا لو قال لك أنا ما عندي إلا ذهب معيار 18 ومعيار مثلا 21، بحسبة رياضية سريعة تقسيم 21 على 24 كذا، نحول قيمة 21 إلى 24 بحيث نعرف الفرق، ونحول قيمة 18 إلى قيمة 24. ولكن انتبه، عندما نقول 85 غرام هذا الذهب الخالص الذي هو عيار 24 في المحلات التي تبيع، وليس عيار 21 ولا عيار 18، هذا ذهب مختلط مع غيره. فلا يقول لي 85 غرام والله ذهب معيار 21 يساوي كذا، خطأ. يجب علي أن يحول معيار 21 إلى 24 ثم بعد ذلك يبين لي، أو يحول 18 إلى 24، لأن الحساب الذهب الخالص. جميل. فالآن عروض التجارة، نقول 85 غرام من الذهب الخالص، قيمة الغرام كم نقول؟ 24 دينار؟ 25 دينار. طيب إذن الغرام الواحد أيها الأحبة 25، طب 85 غرام بالحسابات من جوال سريع كم يخرج؟ 85 غرام ضرب 25، لا ما شاء الله منها أجل التنجيم، ها؟ 2125. إذن نقول يعني حتى نسهل الحساب، 85 غرام ذهب إذن هي 2125. جميل. الفضة 595 غرام، كم غرام من الفضة الآن في السوق بشكل عام؟ نقول 4 دنانير مثلا، خلاص ماشي، 4 دنانير، 4 ضرب 595 2300 80. طيب إذن أيها الأحبة، الآن هذه الحسابات. الآن شخص عنده عروض تجارة، الآن إنسان عنده عروض تجارة، نأتي نقومها في نهاية العام، كم قيمة عروض التجارة؟ شخص بائع سيارات، أتينا حساب كم عروض التجارة قيمتها عنده؟ قال عروض التجارة عند السيارات قيمتها إذن أيها الحبيب مثلا إيش نضع معناه؟ 5000، مبلغ سهل، 5000، هل بلغت النصاب؟ الآن عروض التجارة واحدة، هل بلغت النصاب؟ الآن عروض التجارة كيف نعرف أنها بلغت النصاب؟ علينا أن نقومها بالذهب أو الفضة باعتبار ما هو الأحظ للفقراء. ما معنى؟ نقول 5000 غرام بحساب الفضة تبلغ النصاب؟ تبلغ النصاب، لأن الفضة الآن 2380 دينار أردني. وبالذهب هل تكون بالغة للنصاب؟ نعم، لأن هو عنده 5000 ونصاب الذهب كم؟ 2125، إذن هو عنده 5000، إذن عليه. طيب نقول شخص عنده عروض تجارة بقيمة ماذا؟ مثلا بقيمة 2000، نأتي بالمنتصف 2300، 2300 دينار أردني وليس دينار ذهبي. ها، شخص عنده عروض تجارة بهذه القيمة، هل بلغت النصاب؟ تنظر بالنسبة للفضة هل بلغت؟ لا، لأن الفضة 2380، هو عنده 2300. طيب بالنسبة للذهب بلغت. طبعا هذا كلام في الواقع مش عقلاني، لأنه الذهب ينبغي أن يكون أكثر من الفضة، يعني في الحسابات هنا مختلة. في الواقع المعاصر نعم الذهب أغلى، يعني فينبغي أصلا يكون القيمة الذهبية من النصاب أغلى بكثير من الفضة. وعادة من عصور من 100 سنة أو من آخر 70 سنة أغلب الناس زكاتهم لا تجب على الذهب، تجب على الفضة، لأن الفضة هو الأحظ الفقراء، لكن الشأن لا يعترض المثال. المهم 2300 دينار أردني باعتبار الفضة لم تبلغ النصاب، وباعتبار الذهب بلغت 2125 وهذا 2300، إذن هذا فوق النصاب. هل نعتبر للفقراء باعتبار الفضة نقول لا زكاة عليه، أو يعتبر باعتبار الذهب؟ يعتبر باعتبار الذهب أنه عليه الزكاة، لأن هذا هو الأحظ للفقير، هذا هو الأحظ للفقير أن نعتبره باعتبار الذهب. طب لو كان العكس، لو كان الذهب هو 2380 والفضة هي 2125، حينئذ سنعتبر النصاب عروض التجارة بالفضة، لأن هي حينئذ ستكون هي الأحظ للفقراء. فدائما ننظر إلى مصلحة الفقير في اعتبار النصاب. طب شخص أيها الأحبة عنده مثلا 9 دنانير ذهب وعنده 100 درهم فضي، هذا عليه زكاة؟ لا. ليه؟ 9 دنانير ذهب و100 درهم فضي عليه زكاة؟ الآن عنده 9 دنانير ذهب ولا عروض، عنده 100 درهم فضي عليه زكاة؟ بضم الأجزاء لا يوجد زكاة، لأن 9 دنانير ذهب 90 درهم فضي، 90 و100 190 درهم، ولابد يكون 200 درهم اللي هي 595، لا يوجد لأننا نضم بالأجزاء. وكذلك لو حولتها بشكل آخر، 100 درهم فضي كم تساوي بالدنانير؟ 10 دنانير، 10 دنانير و9 دنانير 19 دينار، لم تبلغ 20 دينار، إذا لا زكاة عليه. طب لكن لو قال يا شيخ، طب أنا عندي زيادة على هذه، عندي عروض تجارة، عروض تجارة قيمتها تساوي دينار ذهب، دينار ذهبي، لكن هي إيش؟ عروض تجارة، عنده عروض تجارة بقيمة دينار ذهبي، قيمتها قومناها في السوق بقيمة دينار ذهبي، هل عليه زكاة؟ نعم، لأننا نضم ما عنده من الذهب والفضة وعروض التجارة في نهاية الحول إلى بعضها البعض، ثم ننظر في النصاب الآن بشكل كلي، ولا أنظر فقط في الذهب وحده وفي الفضة وحده وفي عروض التجارة وحدها، لا، في نهاية الحول التاجر يأتي بكل ما لديه من ذهب من فضة من عروض تجارة، ونعمل هذه المعادلة كلها، نضع كل الأرقام بجنب بعضها البعض، وننظر في النصاب في الجملة، هل بلغ عنده ما يساوي نصاب الذهب أو نصاب الفضة من ذهب وفضة وعروض؟ بلغ، عليه زكاة، لم يبلغ لا عليه زكاة. الآن الأموال النقدية تعتبر من قبيل ماذا؟ ذكرناها في الدرس الماضي، العروض، الأموال النقدية الآن تعتبر من عروض التجارة، فسنقومها بعروض التجارة. فهذا العرض التجاري الذي كان يساوي دينار ذهبي، مش شرط يكون طقم كنب أو يكون سيارة، قد يكون مثلا مبلغ 100 دينار أردني أو 100 دولار أمريكي. فالآن في السوق 100 دولار أمريكي فرضا تساوي مثلا دينار ذهبي، فشخص عنده 100 دولار في جيبه وعنده 100 درهم فضي في جيبه وعنده 9 دنانير ذهب في جيبه، هذا عليه زكاة، لأنه 9 دنانير ذهب و100 درهم فضي و100 دولار، 100 دولار قومناها في السوق وجدناها دينار ذهبي، إذن عنده كم؟ 10 دنانير ذهب و100 درهم فضي، إذن عنده النصاب. ها هي الطريقة بشكل عام في حساب الزكاة، نحسب ذهب مع فضة مع عروض. إنسان ما عنده إلا العروض، وهذا أكثر الناس، أكثر الناس، أقول لك أنا لا عندي ذهب، وإحنا شايفين الذهب والفضة يا شيخ، خلينا نأتي لعروض التجارة وحدها. إذن أغلب الناس عروض تجارة، لأنه أغلب الناس إما في جيبهم أموال نقدية وإما عندهم سلع يبيعوها ويشتروها، أما ذهب والفضة قليل، فأغلب أحوال الناس ينظرون إلى عروض التجارة، يأتي يقوم عروض التجارة، يعني نذهب ابتداء إلى السوق نقول 85 غرام ذهبي الذهب الخالص عيار 24 نقول مثلا 5000 دينار و595 غرام فضي يساوي مثلا 3000 دينار. بهذه الطريقة نبدأ حساب الزكاة، فنقول له أنت في نهاية الحول تأتي بأموالك النقدية، أنت ابتداء أن تعرف ما هو حولك، تعرف ما تبلغ عندك النصاب، ثم بعد ذلك يمر عليه حول. كيف نحسب النصاب عند هذا الشخص أيها الأحبة؟ ننظر في الأموال النقدية التي في جيبه، أموال نقدية في جيبه زائد عروض التجارة إن كان من أصحاب البيع والشراء. يجب أن تكون الأموال النقدية أو عروض التجارة حتى تبلغ النصاب كم؟ يعني أقل شيء حتى يجب عليه الزكاة هذا الإنسان الذي عنده أموال نقدية وعروض تجارة، أقل شيء يجب أن يملكه في جيبه من عروض التجارة ما قيمته 3000. إذا بلغ ما قيمته 3000 إذن نقول بلغت النصاب طبعا باعتبار الفضة. ننتظر بهذه 3000 كم؟ حول، لأنه ليس مباشرة ملك النصاب في الأموال النقدية والذهب والفضة فيه زكاة. لذلك هذا يعني باب الزكاة متشعب، لأنك أموال كثيرة، أموال فيها حول وأموال لا يوجد فيها حول، أموال فيها ربع العشر، أموال فيها عشر، أموال فيها يعني حسابات كثيرة. الطالب عليه أن يحفظ إذا أراد أن يضبط. فنقول إذا أموال نقدية وعروض تجارة حسبناها وجدناها 3000 دينار في نهاية عنده نصاب، فنقول الآن بدأ حولك. إذا مر عام كامل على هذه 3000 دينار بشكل عام، طبعا هذه 3000 دينار أحيانا قد تكون على صورة نقد، وأحيانا قد يشتري فيها سلع، لأن ليس شرط أن تبقى على صورة 3000 في البنك، قد يحولها ويقلبها. المهم في أثناء الحول كل ما يملكه من عروض تجارة ومن أموال نقدية لم يقل عن هذا المبلغ. قد يحول كل هذه 3000 لعروض تجارة، ثم يرجع يشتريها ويحولها لأموال نقدية، ثم يرجع يشتري عروض تجارة. المهم في أثناء الحول لم ينقص المال الذي في جيبه عن أو الذي يملكه في الجملة عن 3000 دينار. عندما نأتي آخر الحول ننظر ما هي المحصلة التي عندك الآن. قال الشيخ عندي 3000، عندي أصبح، طب مثلا قال الشيخ أصبح معي في نهاية الحول 4000، كم يزكي الآن؟ هو في بداية الحول عنده كم؟ 3000. بيع شراء بيع شراء في نهاية الحول، جاء يحسب كم بقي له من المال، قال والشيخ وجدت 4000، كم يزكي؟ هل يزكي 4000 أو 3000؟ 4 أو 3؟ 3. طب ليه يعني في هناك 1000 زائد، تقصد هذا لم يحل عليه الحول؟ إيش رأي المشايخ؟ له أن يقدم قصدك المال المستفاد؟ هذا ليس مال المستفاد، حاول بس على النصاب. أحسنت، قلنا في الدرس الماضي هناك 3 أشياء لا تحتاج إلى نصاب، حولها حول أصلها، ربح التجارة ونتاج السائمة والمعشرات. فهذا ربح تجارة، حتى هذا ليس مال مستفاد تعجيل. فقلنا ربح التجارة لا يوجد له حول، حوله حول أصله. فهنا نعم في نهاية الحول عندنا 1000 دينار زائد، لكن هاي 1000 دينار هي نتيجة ماذا؟ نتيجة التجارة، ربح تجارة. فلا ننتظر بالربح حول كامل، لا، حولها حول أصلها 3000. فهذا انتبهوا علي أيها الأحبة. طيب يزكي 4000 لأن الربح الآن هو ربح الأصل. أما لو كان مال مستفاد اللي تكلمنا عنه في آخر الدرس الماضي، قضية الرواتب الشهرية، هذه لا، حولها حول المستقل وإن كان نصابها نصاب أصلها. هي مسائل الزكاة متفرعة، ربما هي جولة أولى من المسائل، إنسان يعيد دراسة هذا الباب أكثر من مرة إذا أراد أن يضبط. طيب نعود بعد ذلك أيها الأحبة. قالوا وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 200 درهم، وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 200 درهم، ويضمان في تكميل النصاب. فهمنا كيف يضمان، يضمان بالأجزاء، اكتب يضمان بالأجزاء، هذا عليك أن تدونه، ليس بالقيم، حتى نفرق بين الحنابلة وبين الحنفية في هذه المسألة. ويضمان في تكميل النصاب بالأجزاء، فهمنا ما معنى الأجزاء، اكتب كل دينار ذهبي يقابله 10 دراهم فضية، هذه الطريقة. والعروض إلى كل منهما، يعني كذلك العروض تضم إلى الذهب والفضة كما بينا قبل قليل. والواجب فيهما بشكل عام، سواء في الذهب وحده إذا كان عندك، أو كان فضة وحدها، أو كان عندك عروض تجارة، أو كان اجتمع من الجميع كله النصاب، الواجب دائما كم يجب علينا أن نخرج؟ إنسان عنده 4000، كم يخرج منها؟ ربع العشر. كم ربع عشر 4000؟ يعني 1025 دينار، 4000 كم؟ 100 دينار، عليه أن يخرج 100 دينار. فالواجب الذي يجب عليك أن تخرجه ربع العشر. كان عندك ذهب فقط عليك ربع عشر الذهب، كان عندك فضة فقط تخرج ربع عشر الفضة. اجتمع عندك ذهب مع فضة وبلغت النصاب تخرج ربع العشر، إن شئت من هذا وإن شئت من هذا. شخص عنده طيب عروض تجارة ومع ذهب ومع فضة، عروض التجارة هل يجوز أن نخرج منها؟ سيأتي معنا. لا، عروض التجارة نخرج من قيمتها. أنت لا تعطي الفقير كما قلنا سيارة، لا تعطيه طقم كنب، أنت تعطيه القيمة، فأنت تخرج من القيمة، بخلاف الذهب والفضة يخرج من عينها. الذهب والفضة نخرج ذهب وفضة للفقير لأن الفقير يهمه، أما في عروض التجارة لا يجزئ لك أن تخرج من عرض التجارة، لا يجزئ، يعني لو فعلت عليك أن تعيد الزكاة. عروض التجارة، أنت صاحب محل بقالة في نهاية الحول، أتيت تقوم، لا تعطي الفقير من البقالة طحينية وعلبة قشطة وما شابه ذلك، لا، تأتي تقوم عروض التجارة التي عندك في المحل وبعد ذلك تنظر في القيمة وتخرج من القيمة. بعد ذلك أيها الأحبة انتقل لكلام مسائل سريعة فيما يتعلق، يريد الآن هو أن يقدم ويمهد لمسألة زكاة الحلي. فقدم بشكل عام مقدمة، ما هو الحلي الذي يجوز أن يقتنيه الرجل، وما هو الحلي الذي يجوز أن تقتنيه المرأة، وما لا يعتبر حليا حتى نأخذ منه الزكاة. فقال وأبيح لرجل من الفضة، انظر هذه مسائل مهمة تتعلق بحياتنا، ما الذي يباح لك أن تأخذه أيها الرجل من الفضة؟ انظروا ماذا قال، يباح لك خاتم، يباح لك خاتم من الفضة مباح. الحنابلة طبعا يفرقون بين الخواتم، ما بين مستحب ومباح ومحرم ومكروه باعتبار المادة التي يصنع منها، فهناك عندنا خواتم مستحبة كما يقولون، خاتم الذي يصنع من العقيق واحد الأحجار الكريمة، ولكن الله أعلم هل وجد أصلا خاتم من العقيق، يعني هذه مادة زي الرخام، أنا ما رأيت يعني خاتم من العقيق. لكن الفضة لا، يقول ليس مستحبا وإنما هو مباح. قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم، ثم قال قبيعة السيف. قبيعة السيف الآن أيها الأحبة عندما تمسك طرف السيف في نهاية الطرف، هذا العمود أنا ما أعرف يعني ما مسكت سيفا حتى أوصفه لكم، لكن لو كانت سامحني شيخ خالد راح أغلبك معي، حتى أحيانا تصور المسألة بالرسم قد يكون أسرع من أقعد أوصفها. الآن أيها الأحبة هذا هو السيف، هذا مقبض السيف، صحيح، هذا مقبض السيف، هذه القبيعة، جميل، هذه القبيعة يجوز أن تكون محلى بالفضة، يجوز أن تكون محلى بالفضة. فإذا سميتها القبيعة هي نهاية مقبض السيف، تسمية تكون صحيحة، أو طرف مقبض السيف يكون كذلك تسمية صحيحة، فيجوز إذن من الفضة قبيعة سيف. كذلك قال إذن وأبيح لرجل من الفضة خاتم قبيعة سيف، حلية منطقة، القبيعة نفسها، أنا لاحظوا أن ربما قلت تحليها، لا، هي القبيعة نفسها تكون القبيعة من فضة، لا إشكال في ذلك. إذن قبيعة، قبيعة سيف، حلية منطقة، المنطقة يقصدون به الحزام الذي قد تتخصر به، فإذا هذا قديم كان مشهور عندهم حزام يرفع على وسط الإنسان، فلو كان هذا الحزام محلى بالفضة وليس الحزام من الفضة، الحزام الذي تشده على وسطك لو كان محلى بالفضة وليس هو فضة، لأنه قال وحلية المنطقة يعني ما تحلى به، فإذا حلي هذه المنطقة وهذا الحزام بالفضة كذلك يجوز للرجل. قال ونحوه، ونحوه، وقال ونحوه يقصدون بها قالوا مثل الدرع، عندهم قديما الدرع لو حلي يجوز، خوذة المحارب لو حليت بالفضة تجوز، حمائل السيف الغمد الذي يوضع فيه السيف لو زينت بالفضة كذلك يجوز، فهذه كلها تعتبر من الأمور اليسيرة المغتفرة. إذن خاتم قبيعة سلف سيف حلية منطقة ونحوها من الخوذة والدرع وما شابه ذلك. طيب نأتي إلى الذهب، ما الذي يباح للرجل من الذهب؟ قال ومن الذهب قبيعة سيف، ما هي قبيعة السيف؟ ما شاء الله ما تحتاج ها؟ ومن الذهب قبيعة سيف، هذا كذلك يجوز من الذهب. قال وما دعت إليه ضرورة كأنف، وما دعت إليه ضرورة كأنف، يعني إنسان أيها الأحبة خلع أنف ونزع أنف، قال الأطباء نتخذ لك أنفا من ذهب، يجوز ذلك. نزع سنه، هذا كثير، قالوا نضع لك سن من ذهب، يجوز. قالوا وإن أمكنت الفضة يجوز أن نعدل إلى الذهب، نعم يجوز. والصحابي قصة مشهورة في غزوة بدر الذي جذع أنفه وضع أنفا من فضة فأنتن فسد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجهه أن يتخذ أنفا من ذهب. فإذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ الذهب كسن فسد وضعت مكانه الذهب قالوا مادة جيدة، أو أنف سقط وضعت مكانه ذهبا قالوا مادة جيدة، يجوز لك للضرورة. طيب ما سوى ذلك للرجل؟ قال لك للرجل من الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ما سوى ذلك من الساعات والقلم، هذا في الذهب والفضة، ساعة من الذهب أو الفضة، قلم من الذهب أو الفضة، طاقية من الذهب أو الفضة أو ما شابه ذلك، هذه كلها أيها الأحبة. أواني كما مر معنا في باب الأواني، أواني من الذهب والفضة، كل هذا يعتبر من المحرمات. طيب ننتقل إلى المرأة. قال ولنساء منهما أي من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت عادتهن بلبسه، يعني ننظر في عادة النساء في الذهب والفضة، ما الذي تلبسه المرأة؟ قلادة على الصدر، سوارات في الأيدي، حلق في الأذن، ربما مثلا أطواق عليها ذهب أو فضة، بعض الملابس المزركشة بالذهب أو الفضة جائز، فما جرت عادة النساء بلبسه يباح لهن. طيب مثلا هل نقول من عادة النساء أن تلبس نظارة من الفضة أو من الذهب؟ يعني قد يكون العرف يختلف، نظارة لم تكن عند الأقدمين، الآن نتكلم في وقت معاصر، هل النساء في عرفه أنها تكون النظارة من الحديد من الذهب أو الفضة؟ أن ننظر في العرف، ننظر في العرف في العادة. أنا طب ساعة ذهب أو فضة للنساء يمكن؟ نعم ساعة ذهب وفضة للنساء جائزة لأنها من العادة. الآن الفقهاء يمثلون لشيء ليس من العادة أن تلبس المرأة حذاء ذهبي أو حذاء من الفضة، ليس حذاء محلى بالذهب، لا حذاء نفسه ذهبي أو حذاء فضي، هذا لم تجري العادة بلبسه فيحرم على المرأة أن تتخذه. وكذلك مثلا القلم والأواني، الآن الأواني كما مر معنا تحرم على الرجال والنساء لأن لا يتعلق بالنساء بحد ذاتها، فالأواني الأقلام للنساء كما قلنا، الأحذية الذهبية والفضية للنساء، الحذاء نفسه ذهبي أو فضي، هذا كله لم تجري عادتهن بلبسه فيحرم عليها أن تتخذه للبس. جميل. إذن قال ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ثم الآن بيّن زكاة الحلي وهي المسألة المشهورة الخلاف الطويل. قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. ما هو مذهب الحنابلة أيها الأحبة في زكاة الحلي؟ الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون إذا كان الإنسان عنده حلي وهذا الحلي يعده للعارية يريد أن يعير الناس منه، حتى ولو كان الرجل يعير النساء لأفراحهن من الذهب أو الفضة، حتى لو كان الرجل هو الذي يعير، ليس يشترط تكون المرأة، فإذا كان رجل عنده حلي من ذهب أو فضة أو امرأة عندها حلي من ذهب أو فضة للإعارة أو للاستعمال، طبعا الاستعمال على ما بيناه قبل قليل، الرجل ما أبيح له فقط يستعمله والمرأة ما أبيح لها، فإذا كان لاستعمال أو لعارية فهذا لا زكاة فيه. أما إذا كان الحلي الذي عند المرأة أو عند الرجل حلي لا ليس لعارية ولا الاستعمال، وإنما يريد أن ينفق منه، يدخره حتى ينفق منه في المستقبل، لا يريد يستعمل ولا يعيره، يدخره في المنزل، المرأة تضعه في محفظتها تقول للزمان القادم ننفق منه، أو للإجارة يؤجر للناس، ليس عارية إجارة، أو كان ذهب حلي يستعمله لكنه محرم ليس من الصور الجائزة، مثل امرأة عندها كما قلنا حذاء ذهبي تقول لهذا يا شيخ استعمل، نقول لهذا استعمال غير معتبر شرعا، أو رجل عنده سوارات ذهبية يقول يا شيخ استحملها، ولا هذا استعمال غير معتبر شرعا، فالاستعمال الذي يقصد الحنابلة الاستعمال المعتبر شرعا. فإذا كان كما قلنا رجل عنده ذهب أو فضة للإجارة أو للإنفاق يريد أن ينفق منه على نفسه وعلى عياله، أو كان يستعمله ولكن استعمال محرم على الصورة المحرمة، فهذا تجب فيه الزكاة. لذلك إذا الحنابلة يفصلون ما هي الصور التي لا زكاة للحلي فيها عند الحنابلة؟ لا زكاة فيه، للاستعمال وللعارية، احفظها، للاستعمال وللعارية، ما سوى ذلك عندنا زكاة، ما سوى ذلك عندنا زكاة. وأحسنت، الاستعمال على الوجه المشروع، لذلك يعني حتى تفهم لماذا قدم لك ما الذي يجوز للرجل وما الذي يحرم عليه وما الذي يجوز للمرأة وما الذي يحرم عليها، حتى يبين لك أنه هذه هي حدود الاستعمال المشروع ما قدمه لك. فإذا كان استعمال ليس على الوجه المشروع هذا يسمى ذهب محرم، محرم أن تتخذ بهذه الطريقة، فيجب عليك أن تخرج زكاته. جميل. ثم انتقل ليختم الفصل بالكلام عن عروض التجارة، وقلنا لكم وسيختم الكلام عن عروض التجارة، قدمنا جزءا منها والآن عاد لبعض الجزئيات. قال ويجب تقويم عرض التجارة، عرفنا ما هو عرض التجارة، كل ما يعرض، لماذا سمي عرض تجارة؟ لأنه يعرض للبيع والشراء من أجل الربح، هذا تعريف عروض التجارة. يجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. ما معنى بالأحظ للفقراء منهما؟ ما ذكرنا قبل قليل، ننظر في الذهب وفي الفضة، نقوم عروض التجارة باعتبار ما هو الأحظ للفقير. إذا قومت عروض التجارة بالذهب أو الفضة، وكما قلنا في الواقع المعاصر دائما الأحظ للفقير سيكون ماذا؟ الفضة، هذا الواقع، لأن الذهب مرتفع جدا. ففي الوقت المعاصر الأحظ دائما للفقير أن نقوم عروض التجارة بالفضة. طيب لو قال لك الشيخ أنا طبعا اشتريت هذه عروض التجارة، اشتريتها بذهب، اشتريت هذه العروض بذهب، قل لا عبرة لنا بالمبلغ الذي اشتريت به، ما طبيعته ذهب أو فضة أو ما شابه ذلك. لماذا نصح لهذه؟ هي مسألة خلافية، بعض الفقهاء يقولون لا ننظر بما الذي اشترى به نحسب عليه، إذا كان اشتراها بذهب فقط باعتبار الذهب، هل بلغت بالذهب زكاة؟ ما بلغت بالذهب لا زكاة عليه. لا، نقول الحنابلة لا ينظرون إلى المال أو طبيعة المال الذي اشتريت به عرض التجارة، ينظرون إلى قيمة عرض التجارة بما هو الأحظ للفقراء ذهب أو فضة. فإذا كان الأحظ للفقراء أن نحسب قيمته باعتبار الذهب، يعني قيمته لا تبلغ النصاب إلا بالذهب نعتبره ذهب، قيمته لا تبلغ النصاب إلا إذا حسبناه على الفضة نعتبره فضة. الأحظ للفقير هو المقدم في هذه المسألة. قال وتخرج من قيمته، نص حتى يبين لك عرض التجارة لا يجوز أن تخرج من عينه، كما قلنا نخرج كنب أو نخرج سيارة نعطيها للفقير، لا نخرج من القيمة. وهذا يشترك فيه عرض التجارة وماذا أيها الأحبة؟ يعني الآن كما قلنا في نحن في نهاية الأموال الزكوية، ما هي الأموال التي ذكرنا أنها تخرج من القيمة وليس من العين؟ لا، المعادن بإطلاق ليس بصحيح، فيها تفصيل المعادن. أحسن، تقول إذا كان المعدن ذهب أو فضة من عينه، إذا كان المعدن من غير الذهب أو الفضة يقوم. إذن المعادن وعروض التجارة تخرج من قيمتها، والأموال الأخرى تخرج من عينها. فهذا أصل دائما الطالب يحاول أن يضع قواعد سهلة يحصر فيها المسائل، ما الذي يخرج من قيمته وما الذي يخرج من عينه. عروض التجارة والمعادن غير الذهب والفضة نخرج القيمة، وأما غيرها من الأموال النقدية ذهب فضة الإبل والمواشي والإبل والبقر والغنم الزروع والثمار الركاز العسل نخرج من أعيانها، نخرج من أعيانها ونعطي للفقير منها. إذن قال وتخرج من قيمته، أي من قيمة عرض التجارة. ثم ختم بهذه المسألة، قال إن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. خليك معي شيخ، بسم الله. إنسان أيها الأحبة، ما معنى هذه المسألة؟ إنسان أيها الأحبة، إنسان معه أثمان، معه ذهب أو فضة، ذهب فضة أو معه عروض تجارة، هذا معه الآن يملكه، باعه واشترى مكانه عرض تجارة جديد، فهو اشترى عرض تجارة والثمن الذي دفعه الذهب الذي معه أو الفضة التي معه أو عروض تجارة أخرى كانت معه. إذن ما هو المشترى؟ اشترى عرض تجارة. ما هو الثمن المدفوع؟ الثمن المدفوع ذهب أو فضة أو عرض تجارة آخر. انظر ماذا قال، أنا وهم تنتبه بالمسألة، قال وإن اشترى ماذا؟ عرضا. إذا قلنا المشترى هو ماذا؟ عرض. اشترى هذا العرض بنصاب. الآن هذا عرض التجارة الذي كان معه كان أيها الأحبة، أو هذا عرض التجارة الذي اشتراه كان نصابا جيد، و لا ليس هذا هو النصاب، النصاب هو المدفوع. إذا كان الذهب المدفوع نصابا، أو كانت الفضة المدفوعة نصابا، أو كان عرض التجارة الذي دفعه نصابا، إذن إنسان كان معه نصاب من الذهب، معه نصاب من الفضة، معه نصاب من عرض التجارة، باع هذا الذهب واشترى بهذا الذهب ماذا؟ عرض تجارة جديد. إذن عرض التجارة الجديد بشكل واقعي سيكون قيمة ماذا؟ الذهب والفضة. ويمكن يكون ليس قيمة الذهب والفضة؟ يمكن. لا، أنا أقصد الآن أتكلم عن القيمة. أنا الآن أيها الأحبة أملك 20 دينارا، جميل، 20 دينار، 20 دينار ذهبي، دفعت هذه 20 دينار ذهبي واشتريت مكانها عرض تجارة. الآن عرض التجارة هذا إذا كان غبنت ما غبنت وقيمته لا تساوي، هي مسألة أخرى الآن، لأن هنا أصبح قيمة عرض التجارة إذا كانت مغبون ضحك عليك، إذا قيمته أقل من النصاب لا عبرة به. لكن نفترض أن هذا العرض التجاري الذي معك قيمته كانت فعلا تساوي 20 دينار. لأنه ليش أتكلم عن هذا؟ لأنه أيها الأحبة فيه فرق عند الفقهاء بين الثمن والقيمة. يعني أنا قد أدفع ثمن ولكن قيمة السلعة الحقيقة لا تسوى هذا. أنا ضحك علي، أنا دفعت 100 دينار لكن قيمتها فعليا كم؟ ممكن تكون 10 دنانير. فدائما عليك أن تفرق بين مفهوم الثمن ومفهوم القيمة. القيمة قيمتها الحقيقية، الثمن هو الذي دفعته واشتريت به. أنت قد تدفع ثمن لكن السلعة ليس هذه قيمتها الحقيقية. نحن نفرض أن هذا الإنسان على وضع طبيعي اشترى، كان عنده 20 دينار ذهبي معه نصاب، دفع هذه 20 دينار ذهبي واشترى عرض تجاري. فعلا هذا العرض التجاري قيمته كم؟ 20 دينار قيمته فعليا. لأنه إذا كان هذا العرض التجاري قيمته أقل من النصاب انتهى الأمر عند هذا الإنسان، لا يوجد عنده نصاب صحيح، فلا زكاة عليه. لكن نفرض أن قيمة هذا العرض التجاري الذي اشتراه 20 دينار. وهي المسألة تتعلق في الحول، هل نقول بمجرد أن هذا الإنسان باع الذهب أو دفع الذهب واشترى عرض تجارة جديد انقطع حوله، أو نقول حوله مستمر؟ هذا الذي يريد أن يبحث فيه هو إنسان ضعت ما معي متصورين المسألة. أحسنت. إذن الآن أيها الأحبة أنا معي 20 دينار، هذه 20 دينار نعتبرها ذهبية ملكتها في محرم، بعد ذلك في سفر دفعت هذه 20 دينار لشخص واشتريت مكانها عرض تجاري. هذا العرض التجاري الحمد لله قيمته لا تنزل عن النصاب، عرض تجاري قيمته 20 دينار. الآن هل نقول نبدأ الحول من جديد من شهر صفر من لما امتلكت العرض التجاري، أو الحول المستمر ابتداء من محرم وإبدالك الذهب بعرض تجاري لا يقطع الحول؟ قالك نعم إبدالك لا يقطع الحول. لذلك قال إيش قال في العبارة؟ وإن اشترى عرضا بنصاب ألم غير سائمة، انتهي منها الآن أبيها لك، لكن احذف كلمة بغير سائمة. إن اشترى عرضا بنصاب بنى على حوله، كأنه هكذا قال، إن اشترى عرضا بنصاب، هي العبارة دقيقة أنا عارف الطالب مو مستوعب. إن اشترى عرضا بنصاب، دائما في اللغة العربية يقولون الباء في عملية البيع والشراء تكون مع الثمن، الباء مع الثمن، فالباء هي المتصل بالثمن المدفوع والعرض هو المشتري. يعني إنسان اشترى عرض تجارة والثمن الذي دفعه كان نصابا، الثمن الذي دفعه كان نصابا، فهو اشترى عرض تجارة ودفع ثمنا نصابا. طبعا أهم شيء كما قلنا أنه عرض التجارة تبقى قيمته ضمن النصاب حتى يبقى هناك نصاب عند هذا الإنسان. فمن اشترى عرض تجارة ودفع مقابله نصاب من ذهب أو فضة أو عرض تجارة آخر، اشترى كنب وأعطى مكانه سيارة مثلا، المهم هذا عرض التجارة الجديد الذي دخل في ملكه، هل حوله حول جديد نبدأ به الآن، نبدأ الحول من صفر، أو حوله يبنى فيه على حول المال الأصلي الذي دفعه مقابله؟ يبنى على حول المال الأصلي، الذهب الذي هو نصاب كان معه في شهر محرم، في شهر صفر دفع الذهب أخذ مكانه عروض تجارة، عروض التجارة حول الذهب من شهر محرم، ولا نبدأ بها حولا جديدا. طيب يقول لو كان المال المدفوع سائمة من الإبل ومن البقر ومن الغنم، يعني إنسان أيها الأحبة كان واضع عنده في البيت 40 من الغنم يتخذها للنسل وللدر وما شابه ذلك، إذن هذه 40 فيها زكاة ماذا؟ زكاة السائم. 40 شاة كم فيها؟ شاة، ممتاز. امتلك هذه 40 شاة في شهر محرم، في شهر محرم عنده 40 شاة أو عنده 40 شاة. الآن في شهر صفر والله قال هذه للدر والنسل وأنا ما عاد إنتاجها يعجب الرجال، قال أريد أن أبيع هذه السائمة وآتي بعروض تجارة وأبدأ أشتغل في العروض. فإذا في شهر صفر اشترى مثلا سيارات ليتاجر بها ودفع مقابل هذه السيارات ما هو الثمن المدفوع؟ 40 شاة من الغنم كانت هي الثمن المدفوع صحيح؟ فهنا إذا اشترى عرضا ودفع مكانه سائمة. في هذه الحالة هل نقول عرض التجارة حوله من حول سائمة الغنم من شهر محرم، أو عرض التجارة نبدأ به حول جديد من صفر؟ هاي مسألة تختلف. لا، حول التجارة تبدأ به الآن حول جديد من شهر صفر، ولا تعتبر حول السائمة، ولا نعتبر حول السائمة. طب أيها الأحبة سؤال سريع، لو كانت هذه السائمة ليست للدر والنسل وإنما كان عنده غنم عرض تجاري، هل يعتبر حولها من صفر ولا من محرم؟ من محرم، لأنها كأنها عرض تجاري. لذلك نقول انظروا للعبارة التي قالها رحمه الله تعالى، قال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة. هنا سائمة للدرم النسل، يجب أن نقيدها سائمة للدرو النسل، إنه السائمة معناها ترعى، قد تكون سائمة ترعى ولكنها ليست الدرو النسل، قد تكون عرض تجاري. فهو يقصد إنسان أيها الأحبة عنده كان نصاب من ذهب أو فضة، دفعه واشترى عرضا، الآن بشكل عام قال يبني على حوله، يعني على حول الأصل. إذا كان الثمن المدفوع هو سائمة، لذلك استثناها، إذا كان الثمن المدفوع ليس ذهبا ولا فضة ولا عرض تجارة، لا، دفع الثمن 20 سائمة أو 40 شاة، هذه 40 شاة كانت للدر والنسل، لا، في هذه الحالة عرض التجارة هذا سيبدأ به حولا جديدا ولا يبني فيه على حول السائمة التي كانت عنده. هذه العبارة، لكن الاستثناءات هي التي ربما تتعب الطالب. طيب أيها الأحبة، ننتقل إلى الباب الجديد وهو باب زكاة الفطر. فقال رحمه الله تعالى، كم بخل إذان العشاء؟ جيد، هذا هي زكاة الفطر إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فصل، وتجب الفطرة على كل مسلم. زكاة الفطر يذكرها الفقهاء مع زكاة المال، لأن الأمر يتعلق بقضية الزكاة بشكل عام. متى أو على من تجب زكاة الفطر ابتداء؟ قال: تجب الزكاة على كل مسلم، تجب الفطرة على كل مسلم. نقيد مسلم تلزمه نفقة نفسه، ليس كل مسلم، مسلم يعني تجب. هل تجب على كل مسلم؟ ابنك الصغير الآن صف أول تلزمه، ولا أنت الذي تخرج عنه؟ إذن الوجوب هل يتعلق بكل مسلم؟ الوجوب يتعلق بالمسلم الذي يلزمه نفقة نفسه، فهذا نقول تجب عليه زكاة الفطر. أما مسلم لا تلزمه زكاة الفطر عن نفسه، أو لا تلزمه نفقة نفسه، وإنما نفقته على غيره، فالوجوب يتعلق بهذا الغير الذي عليه النفقة، أما هو لا وجوب عليه. فالذي يأثم الشخص الذي عليه أن ينفق عليه ولم يخرج زكاة الفطر عنه، هو الذي يأثم. لذلك نقول: وتجب الفطرة على كل مسلم، إذن تلزمه مؤنة نفسه، حتى نستثني المسلم الذي مؤنته على غيره، فالوجوب يتعلق بالغير ولا يتعلق إذن بنفسه. طيب، تجب الفطرة على كل مسلم بشرط. ما هي شروط وجوب زكاة الفطر على هذا المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه؟ قال: إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. إذا كانت فاضلة، هذا الشرط. متى نقول يجب عليك زكاة الفطر أيها المسلم الذي تلزمك النفقة؟ إذا كان ما عندك، إذا كان ما تملكه فاضلا عن قوتك وقوت عيالك في ماذا؟ قوتك وقوت عيالك، أو عفوا نفقة واجبة، هذه العبارة هي أضبط في الحقيقة. إذا كان زائد عن نفقة واجبة، لأن النفقة قد تكون على العيال وقد تكون على العبيد الذي عندك، وقد تكون أحيانا ليس على عيالك، قد تكون على من فوقك، على والديك، إذا أنت من يجب عليك النفقة، فهذه العبارة أدق. إذا كان ما عندك وما تملكه في يوم العيد وليلته زائدا عن نفقة واجبة عليك وعن حوائج أصلية، حينئذ نقول وجبت زكاة الفطر عليك. نعيد: متى تجب زكاة الفطر على المسلم؟ قال: إذا كانت فاضلة، إذا كان عندك من المال مبلغ فاضل يزيد، يزيد عن ماذا؟ عن نفقة واجبة عليك شرعا. طب ما هي النفقات الواجبة؟ هذا باب مستقل في الفقه اسمه باب النفقات. عن نفقة واجبة عليك شرعا في يوم العيد وليلته، لاحظ، يعني النفقة أو ما تملكه فاضل عن هذه النفقة فقط في يوم العيد وليلته. قد تقول: يا شيخ ماشي، أنا في يوم العيد وليلة الحمد لله وجدت عندي فاضل، ولكن بعد العيد راح أحتاج. نقول: لا عبرة بذلك، ننظر في يوم العيد وليلة العيد، هل عندك مقدار من المال يفضل عن نفقة واجبة عليك في هذا اليوم في هذه الليلة؟ قال: نعم. نقول: هل عندك مقدار من المال يفضل عن حوائج أصلية؟ قال: نعم. نقول: حينئذ تجب زكاة الفطر عليك. طيب ماذا يقصدون بحوائج الأصلية؟ حوائج أصلية أيها الأحبة مثلا مسكن، ليدفع مسكن، أو عنده خادم عليه نفقته، عنده سيارة يقولون دابة، العرف الفقهاء الدابة الجمال وما شابه ذلك في عرفنا الحاضر هي السيارات. فإنسان عنده سيارة، طبعا الكلام عن سيارة يحتاج إليها ومضطر لحاجته، أما إنسان عنده ما شاء الله مجموعة سيارات أمام البيت مصفوفة وهذه السيارة بدها تغيير بواجي وهذه بدها تغيير كذا، ليس هذا الذي يقصدونه. يقصدون إنسان فعلا سيارة يحتاج للذهاب والرجوع عليها عمله وفيها شيء يحتاج إلى إصلاح. نعم في هذه الحالة يقدم إصلاح هذا المركوب هذه الدابة، ويقدم كذلك حاجة المسكن، ويقدم كذلك حاجة الخادم الذي يحتاج إليه. يعني شخص عنده خادم يحتاج إليه ليساعده في معونة أهله والده وما شابه ذلك، هذا الخادم كذلك نفقته مقدمة تسمى من الحوائج الأصلية. فعندما نقول تجب الفطرة على كل مسلم، ابتداء يجب أن ننظر في هذا المسلم في حاله الآن. إذا كان عنده في يوم العيد وليلته ما يفضل ما يزيد عن نفقة واجبة وعن حوائجه الأصلية، نقول عليك الآن فعلا وجبت زكاة الفطر. قال يا شيخ ما معي من المال إلا ما أطعم به الأولاد وأنفق على والد الذي يلزمني نفقته وأصلح هذه الدابة التي أحتاجها وما عندي فاضل عن ذلك، نقول هذا لا يتجب عليه زكاة الفطر. وبناء على هذا زكاة الفطر أيها الأحبة قد تجب على الفقير، صحيح؟ لأن الفقير في ليلة العيد وفي يوم العيد قد يكون نعم في ذلك الليلة وفي ذاك اليوم لا يحتاج إلى هذا المبلغ، عنده ما يفضل، عنده ما يفضل، فنقول نعم عليك أيها الفقير أن تخرج زكاة الفطر، وعلى الآخرين أن يعطوك زكاة الفطر. هو في النهاية من مصارف الزكاة هو فقير يخرج زكاة الفطر، وفي نفس الوقت سيستقبل من الآخرين زكاة الفطر. لذلك قال إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة قيدها في يوم العيد وليلة، وليس فاضل عن نفقة واجبة طوال العام أو نفقة واجبة لأسبوع أو شهر، لا نفقة واجبة فقط في يوم العيد وليلته والحوائج الأصلية. طيب يخرج عن من؟ قال يخرج عن نفسه، هذا ابتداءا. إذا زاد عن نفسك عندك ما شاء الله زيادة وعندك أناس تنفق عليهم يلزمك نفقتهم، قال فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. إذا تخرج عن نفسك هذا ابتداء يلزمك، ويلزمك كذلك أن تخرج عن مسلم يجب عليك شرعا مؤنته. في باب النفقات ستعرف من يلزمك شرعا أن تنفق عليه. الآن ابتداء أبنائك الصغار يلزمك شرعا أن تنفق عليهم، عندك والدان فقيران معدمان لا يوجد عندهم مصدر مال وأنت تعمل، يلزمك شرعا أن تنفق عليهم. فعليك إذن أن تخرج عن نفسك ابتداء، وجدت كمان مبلغ زائد تبدأ بالإخراج، طبعا هو بأولوية، بأولوية من الذي يبدأ؟ يبدأ بنفسه ثم زوجتي ثم الرقيق ثم الأم ثم الأب بحسب ما عنده. إنسان عنده مبلغ كبير من المال هذا سيخرج عن الجميع، يعني ما عنده إشكال، لكن هو الفقهاء يصورون كل الأحوال. يعني شخص عنده فقط صاع واحد هذا اللي فضل عن نفقته يخرج عن نفسه، لا وجد عنده مثلا عنده صاعان يخرج عن نفسه وعن زوجته، فهناك ترتيب في الأولويات. لكن بشكل عام يلزمك ابتداء أن تخرج عن نفسك وعمن يلزمك نفقته. وهنا مسألة أيها الأحبة مهمة عند الحنابلة، يقول حتى ولو كان هذا الشخص الذي تنفق عليه ومسلم يمونه، لذلك انظر قال ومسلم يمونه ولم يقل مسلم تلزمك نفقته. لماذا؟ ليدخلوا صورة عند الحنابلة، وهي أن من تكفل رجلا فقيرا في شهر رمضان فقط قال نفقت هذه العائلة عليه وجوبا أن يخرج زكاة الفطر عنه. من تكفل مؤنة عائلة أو رجل أو طفل يتيم أو ما شابه ذلك في شهر رمضان، حتى قال هي ما تلزمك النفقة ابتداء، لكن أنت تطوعت قلت أنا أريد أن أنفق في شهر رمضان في كامل شهر رمضان، طبعا لو كنت تنفق عليها في بعض الأيام فقط مثلا العشر الأوائل أو الأواسط لا يلزمك، لكن شخص تكفل رجلا تكفل يتيما تكفل عائلة طوال شهر رمضان، نقول في نهاية شهر رمضان وجوبا عليك أن تخرج النفقة أو زكاة الفطر عنهم. لذلك قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، ولم يقل ومسلم تلزمه نفقته. لماذا؟ حتى يدخل هذه الصورة، لأن ابتداء هل يلزمك نفقة هذه العائلة الفقيرة؟ لا يلزمك. هل يلزمك كفالة هذا اليتيم؟ هذا استحباب وفضائل أعمال لا تلزمك، ولكن أنت تطوعت في مؤنتها في هذا الشهر الفضيل. نقول إذا تطوعت في كفالة عائلة في كفالة يتيم طوال شهر رمضان وحدك، عليك في نهاية شهر رمضان أن تخرج زكاة الفطر. ثم قال وتسن عن جنين. الجنين أيها الأحبة لا زكاة فطر عليه واجبة شرعا، يعني كان زوجتك حامل بطفل، قبل أن يخرج هذا الطفل من بطن زوجتك لا توجد عليك وجوب في زكاة الفطر، ولكن يستحب ولكن يستحب. فالزكاة الفطرة أيها الأحبة كما سيأتي معنا على من ماذا؟ على من كان مولودا عند غروب شمس آخر ليلة أو عند غروب شمس آخر ليلة من ليالي رمضان، وهي ما نسميها ليلة العيد. من كان مولودا عند غروب آخر شمس من ليالي رمضان فهذا يجب عليه ولي أو يجب على وليه أن يخرج زكاة الفطر عنه. من كان جنينا عند غروب الشمس فهذا لا يجب إخراج الزكاة عنه، ولكن يستحب عن الجنين. طيب، طب الكافر أيها الأحبة هل تخرج زكاة الفطر عنه وهل تلزمه حتى لو كنت أنفق عليه أعطيه أموال؟ نعم، لا زكاة فطر على الكافر، هذا مما ينبى عليه. ثم بعد ذلك بدأ في تعداد أوقاتها. زكاة الفطر ما هي وقتها؟ قال وتجب بغروب شمس ليلة الفطر. في المسألة الأولى كان يقول على من تجب، قلنا على مسلم تلزمه مؤنة نفسه فيخرجها عن نفسه وعن من يمونه. الآن سيبين وقت الوجوب، متى وقت وجوب زكاة الفطر؟ في يوم 29 رمضان؟ لا، في يوم 28 رمضان؟ لا، وقت الوجوب بالضبط بالتحديد عند مغيب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، عندما تغرب الشمس هنا وقت الوجوب. ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد من ذلك أنه من يلزمني أن أخرج عنه زكاة الفطر يجب أن يكون من أهلها عند هذا الوقت، بحيث لو لم يكن من أهلها عند وقت الوجوب لا تلزمني زكاة الفطر عنه. وهذا له عدة صور، منها الجنين. الآن غربت الشمس والجنين في بطن أمه، إذا غربت الشمس والجنين ما زال في بطن أمه لا زكاة فطر عليه. لو خرج الجنين من بطن الوالد من بطن أمه على صلاة العشاء لا تجب الزكاة، لأنه وقت الوجوب غروب الشمس لم يكن من أهلها. إنسان كان كافر عند غروب الشمس وأسلم عند صلاة العشاء، أسلم كان عند غروب الشمس آخر يوم كان كافرا، إذن وقت الوجوب لم يكن من أهلها، ثم بعد ذلك أسلم في يوم العيد أو في صلاة العشاء في الساعة 12 ليلا، إذن نقول هذا لا تخرج عنه زكاة الفطر لأنه في وقت الوجوب لم يكن من أهلها. هذه فائدة هذه المسألة. وكذلك طيب أمثلة أخرى، لو أن الشخص كان من أهلها لكنه توفي قبل غروب الشمس، أن قبل أن تغيب شمس آخر ليلة من ليالي رمضان بساعة مات، هل تخرج عنه؟ لا. لماذا؟ لأنه مات قبل أتيان وقت الوجوب، لا يخرج. إذا مات الشخص قبل أن يدخل وقت الوجوب كذلك لا تخرج عنه زكاة الفطر. فمن مات قبل غروب الشمس وعليك أن تنفق عليه لا يلزمك أن تخرج زكاة الفطر عنه، لأنه عندما جاء وقت الوجوب لم يكن من أهلها. هذا هو الضابط. إذن وتجب بغروب الشمس في ليلة الفطر وتجوز. طب هل يجوز أن أقدمها عن وقت الوجوب؟ هل يجوز أقدمها وأعجلها يسمى التعجيل عن وقت الوجوب؟ عند الحنابلة يجوز أن تعجلها بيومين فقط، يجوز أن تعجل زكاة الفطر بيومين فقط، أكثر من ذلك هذا آراء أخرى. للشافعية يجوز من بداية شهر رمضان، لكن الحنابلة يقولون لا، تعجلها بيومين فقط لما روى البخاري أن الصحابة كانوا يعجلونها بيوم أو يومين. طيب الآن الوقت الثالث، قال ويومه قبل الصلاة أفضل. طب ما هو إذا عرفنا وقت الوجوب وعرفنا أنه يجوز أن نقدمها بيوم أو يومين، طب ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟ يوم الفطر قبل الصلاة، ويومه قبل الصلاة أفضل. إذن يوم العيد قبل صلاة العيد هذا أفضل وقت لإخراجها، أفضل وقت، ولم يقل الواجب، ولاحظ قال أفضل وقت عند الحنابلة من يوم العيد إلى الصلاة. طب من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس لا تعتبر زكاة فطر، هذا الحنابلة يسيرون على ذلك، يقولون هي زكاة فطر ولكنها يكره لك أن تؤخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد. لذلك قلت هي أفضلية، أفضلية زكاة الفطر عند الحنابلة من يوم العيد إلى الصلاة. بعد صلاة العيد يجوز أن تخرج الزكاة، يجوز ومعك من بعد الصلاة إلى الغروب، ولكن هذا وقت يسمى وقت كراهة. الآن بعد مغيب الشمس لأول يوم من أيام العيد انتهى وقت زكاة الفطر، فيحرم عليك أن تؤخر زكاة الفطر بعد ذلك. ولكن لو شخص أخرها بعد ذلك نقول فعلت الإثم والحرام ووجوبا يجب عليك أن تقضيها. لذلك قال ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، يعني تكره في باقي اليوم إلى الغروب، ويحرم تأخيرها عن، انتبهوا على الضمائر، ويحرم تأخيرها عن يعني عن أول يوم من أيام عيد الفطر، ويحرم تأخيرها عن، وتقضى وجوبا، يعني إذا أخرتها عن اليوم الأول تقضى وجوبا. طبعا الفطر هو يوم واحد، نحن نسميه هو يوم واحد، لكن الأهم شيء أن تعرف يوم الفطر يكره من بعد الصلاة إلى الغروب، من بعد الغروب يحرم، ولكن هل يجب عليك أن تؤديها؟ تقول ليش خلص ما هي ذهبت للغروب انتهى الأمر وأنا خلص عاصم ما بدي أديها، لا في ذمتك، فيجب عليك وجوبا أن تقضيها. طيب الآن سيبين ما هو المقدار الذي يجب إخراجه. قال وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتاد. الواجب إخراج أيها الأحبة هو ماذا؟ هو صاع. الصاع مقداره 2 كيلوغرام و400، 2 كيلو و400، طبعا البعض يزيد يقول 2 كيلو و500، المهم تحوم حول هذا، الصاع 2 كيلوغرام و400 أو 500، ما بين 400 و500 لا أقل من ذلك. فإذا كان عندك 2 كيلو و400 من بر أو من شعير أو سويقهما، ما معنى سويق البر والشعير؟ السويق أيها الأحبة قالوا أن يحمص البر والشعير، يحمص أولا على النار يقلى ثم يطحن، هذا يسمى سويق عند الأقدمين. قال أو دقيقهما، الدقيق لا، أن يطحن مباشرة من دون تقلية، تطحنه مباشرة البر وتطحن مباشرة الشعير من دون أن يقلى، فيجوز لك أن تخرج الصاع من البر، ويجوز لك أن تخرج من الشعير، ويجوز أن تخرج من سويقهما ومن دقيقهما بعد أن يكون مطحون، ويجوز أن تخرج كذلك قال من تمر، ويجوز أن تخرج من زبيب، ويجوز أن تخرج من أقط. فهذه الأنواع الخمسة عند الحنابل انتبهوا، هذه يجب أن تخرج من أحدها، ولا يجوز لك العدول عنه إلى الأموال النقدية، هذا رأي الحنابلة. هذه خمسة أنواع، إذا فصلنا السويق بالدقيق تصبح 7، فعليك أن تخرج منها بأعينها، إذا أخرجت من غيرها مع وجود هذه الأنواع في البلد تكون باطلة، هذا رأي الحنابلة في فقه هذه المسألة. فعليك أن تخرج من البر أو الشعير أو السويق أو الدقيق أو تمر أو زبيب أو أقط. طب ما هو الأقط؟ الجميد، لا الجميد، هذا الجميد الذي تعملون منه عاد ما يحتاج، الأقط هو الجميد. طب ما هو الأفضل من هذه الأنواع؟ قال والأفضل تمر، هذا أفضل شيء تخرجه التمر، ثم الزبيب إن لم تجد تمر هذا بعده في الأفضلية، فبر هذه المرتبة الثالثة في الأفضلية، الكلام فقط عن الأفضلية، فإن لم يكن قال فأنفع، ما هو الأنفع بعد ذلك للفقراء؟ هل هو الأقط ولا هل هو الدقيق ولا السويق أو ما شابه ذلك أو الشعير؟ المهم من حيث الأفضلية أفضل شيء التمر، بعد ذلك الزبيب، بعد ذلك البر، بعد ذلك الأنفع. طب إن عدمت في البلد لا يوجد أي نوع من هذه الأنواع، بلد لا يوجد فيه لا تمر ولا زبيب ولا سويق ولا دقيق ولا شعير ولا بر ولا أقط، إن عدمت لا يوجد، نعم لا لا لا يوجد، لا لا أنا قلت لك ما عبرة، هم يقول لا يوجد، لا يوجد، قالوا إن عدمت تعدل إلى ثمر أو حب يقتات، إن لم نجد هذه الأصناف الذي نص عليها عدمت في البلد نعدل إلى ماذا؟ إلى ثمر أو حب يقتات. ما معنى يقتات؟ يعني يتخذه الناس قوتا، فيذهب شخص إلى المانجا يخرجها، لا يجوز، لأن المانجا ليست قوت للناس، هل الأردن الناس عندها قوت المانجا؟ أو تأتي بنبتة يعني نبتة غريبة ربما تنبت في بلدان ما نعرف أسماءها تقول هذا ثمر، لا، نقول يجب أن يكون إن علمت هذه الأصناف الخمسة نعدل إلى حب أو ثمر يقتات، يعني يستخدمه الناس في قوتهم في حياتهم، فلا تخرج ثمر أو حب لا يكون قوتا للناس، مثل الفواكه قليلة الاستخدام أو الحبوب الشبه معدومة في هذا المجتمع ولا يستخدمونها ولا ينتفعون بها. نعم لا أنا زدتها من عندي، يكتبوها قضية ثمر أو حب يقتات، أنا زدت كلمة ثمر من عندي، كل حب يقتات أو ثمر يقتات كلاهما يجوز أن تعدل إليه. ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العدول إلى الأموال النقدية عند الحنابلة، لأنهم قالوا لك عندك خمسة أنواع، عندك بر شعير وعندك تمر زبيب وأقط والسويق والدقيق للبر والشعير، هذه يجب عليك أن تخرج منها إن وجدت، إن لا تجد تذهب إلى ماذا؟ إلى حب أو ثمر يتخذه الناس قوتا، أما أن تخرج الأموال النقدية فهذا لا يعترف به الحنابلة. المسألة خلافية، مسألة خلافية، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، مذاهب أخرى تجوز الإخراج من الأموال النقدية. طيب نختم بذكر آخر مسألة. قال ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحدة وعكسه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما تخرج زكاة الفطر قد تكون الكمية التي أخرجتها في الحقيقة هي تكفي واحد بالكثير، كمية ليست كبيرة، هي كما نقول بالدوام تكفي شخص واحد، لكن أنت قمت بتفريقها على أكثر من فقير، هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك. يعني لو كانت الكمية التي أخرجتها من زكاة الفطر لا تكفي حاجة فقير، لا تكفي حاجته، وأنت قمت بتفريقها على أكثر من فقير، يجوز ذلك. والعكس، لو أنت عندك أخرجت كمية تكفي لعدة فقراء وقمت بإعطائها لفقير واحد، يجوز؟ يجوز. فإذا كان إذن الكمية لا تكفي الفقير الواحد وقمت بتوزيعها على فقراء، يجوز. وإذا كانت تكفي مجموعة فقراء وقمت بإعطائها لفقير واحد كذلك يجوز. ولكن الأفضل، يقولون الأفضل أن تكفي الفقير، يعني الأفضل أن تعطي الفقير حاجته. طبعا ما هي مصارف زكاة الفطر؟ يعني من الذي يعطى من زكاة الفطر؟ مصارف زكاة الفطر هي مصارف الزكاة التي سنأخذها بإذن الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.